الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. ليس ما يأتي باقي الشباب نقرأ بعض الأحاديث في ما نحن فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخرج الترمذي كما في جامع الأصول عن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ففي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا لمن تبصر وعقل وفهم الحقيقة فيها. فقال أن الدنيا بحذافيرها إنما هي أمان في وطنه، أن يشعر الإنسان بالأمان وأن يكون معافا في جسده وأن يكون عنده قوت يومه، عسى أن لا يبقى إلى اليوم الذي يليه، ما يدري عله يموت. ففي هذا اليوم الذي هو فيه حيزت له الدنيا بحذافيرها. فمن ملك المال والدنيا ولا عافية عنده تنغص الدنيا، ومن ملك العافية والمال ولم يكن في بلده أمن تنغص الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان أنه يحمد الله على نعمة العافية ونعمة الأمن في بيته وعلى نعمة قوته الذي يسوقه الله إليه دون عناء. هذه هي الدنيا بحقيقتها. وليجعل همه وهمته من أجل الآخرة لا من أجل جمع الدنيا فحسب. جاء في الحديث: من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها يؤتيه الله عز وجل هذا النية الطيبة. وهذا أيضا في القرآن في كتاب الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم نوفي لهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يصنعون. فالإنسان الذي يسعى للدنيا فحسب ليس له إلا الدنيا. لذلك مرة أحد أساتذتنا سألناه: قلنا طيب هذا الإنسان صنع الكهرباء مثلا أو صنع الأجهزة الحديثة أو العهد، ما له شيء أجر في الآخرة عند الله؟ قال: هذا يريد الدنيا، فالله عز وجل بيعطيه أجره في الدنيا، ليس له في الآخرة من نصيب. هو ماذا يبتغي بعمله؟ الشهرة، أخذها في الدنيا، العمل الدنيوي أخذها في الدنيا. فهو مدى حظه في العلوم ومدى حظه في الحياة، الحياة الدنيا، لا يبتغي الآخرة. ولو ابتغى الآخرة وسعى إليها لكان له في الآخرة حظ. لذلك إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فليس للإنسان في الدنيا إلا ما يسعى فيها، ما هو الأمر بالكثرة، ولكن في الحقيقة بأن يحسن التصرف بها فينتفع بها للآخرة. جاء في الحديث يروي أيضا الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أي حديث قدسي: إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاد. يعني ما هو مهتم في الدنيا، حظهم الدنيا قليل في الولد والأهل والمال والبيت والمسكن وكل شيء، خفيف الحاد، ما عنده شيء كتير يسأل عليه في الدنيا. إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاد ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس، ما أحد يلتفت إليه، لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. ثم نقر صلى الله عليه وسلم بيده على فخذه فقال: عجلت منيته، قل تراثه، قلت بواكيه. فهذا من أغبط أولياء الله عند الله، أي الأولياء بحزوا، أنه هذا شأد مدلل عند الله عز وجل، أنه لا يبتغي في الدنيا ولا تشار إليه بالأصابع، ما حدا بعرفه أيضا مخبى. كان أحد مشايخنا يقول له، سمعته يقول لأحد زملائه، هو يقول له البرضة عنه الله بهالعصر بحطه بزاوية مهملة، بحطه بزاوية واضحة مشان ما ينفتن بالناس ولا يأكل هم الدنيا، يوضع في زاوية مهملة، لأنه ما هو هدف الدنيا، هدف الأمر الأخروي. قال أيضا: جاء في الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: عرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: يا رب، أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. النبي ما اختار الدنيا، صراحة النبي عليه السلام أنه ترك أمر الدنيا. من قنع كان من المفلحين، من قنع كان من المفلحين. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح أي هو من المفلحين عند الله. أخيرا، روى الطبراني في الأوسط وإسناده حسن كما في مجمع الزوائد عن سعد بن سهل رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. نحن عنا درس يا أخي، نحن قالوا عنا درس ما منخلص لساعة. قالوا نعم وعليك السلام، عنا درس لساعة. أيوة نسكروا بالساعة. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. هذا الخطاب لسيدنا النبي يسموه موئنا، يعني إذا لسيدنا النبي هذا الخطاب بقى نعم باب أولى. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، من يعمل سوء لا يجزى بالحسنة، ومن يعمل حسنة لا يجزى بالسوء. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا، ما يشغل بالتمني أنه أنا كذا وكذا وكذا، لا ما يشغل بالعمل. أشد آية قال نزلت على رسول الله هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لذلك اعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وين الشرف؟ الوسام قيامه في الليل. وعزه استغناؤه عن الناس، أن يستغني بالله عن الناس، وأن يقوم بالليل ولو ركيعات، لو سويعات، لو زمن قصير، قبل الفجر بربع ساعة بنص ساعة، كله وقفة جلسة. فهذا من شرف المؤمن، وشرف المؤمن قيامه في الليل، أن يكون له حظ ولو بسيط يقوم به بهذه الساعة، يفضي به إلى ربه جل وعلا، ويتكلم بينه وبين يدي الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يرزقنا ذلك، واجعلنا ممن لنا هذا الشرف، ووفقنا لفعل الخيرات. متابع في بحث الشفعة، نحن ذكرنا أن الإنسان إذا كان له حق شفعة في عقار فشفع فيه، فيطلب أول شيء طلب يسموه طلب مواتبة، أن يواثب إليها، ثم بعد ذلك يثبت هذا الطلب بإشهاد عليه، بعد ذلك ينتقل الطلب إلى القاضي إذا ذاك قد يمتنع عن أداء الحق إلا بالقضاء. طبعا نحن كلامنا في قضاء ما طول، ما هو مثل القضاء اليوم واحد منه ما بدخل إذا بده طالب بحقه، مو الأضبارة تدخل 20 سنة لا تخلص، بعود العقار من صاحبه ما بيشتري. يعني تصور في العقار في القضاء الإسلامي القضايا غير طويلة، يعني أسبوع أسبوعين أعلى قضية يبت في أمرها. وعند المسلمين كان القضاء يعني هن سباقين الأمم كلها أن القضاء مجاني، ما يأخذون أجر ولا يأخذون رشوة. الآن صار عنا القضاء فيه رشوة مقننة، فيه طابعة، كل شغلة يقول لك القاضي حط لدقيقة قضائية 100 ورقة، يعني بتدخل الأضبارة الطالعة لبين ما تخلص تقديم الطلب يمكن بتحط أكثر من 2000-3000 لاصقات قضائية. هذا شيء عجيب، هذا لأنه الأصل في القضاء أن يكون مجاني حتى يصل الإنسان إلى حقه، مو يدفع مال عليه، هذا صاحب حق لأنه مو صاحب باطن. فالسباقين في القضاء أنه مجاني الإسلام القوي. سيدنا أبو بكر أول خطبة قال القوي عندي ضعيف حتى أخذ منه الحق، والضعيف عندي قوي حتى أخذ له الحق. فالقضاء ما يطول، وحتى يمكن أعلى قضية في القضاء الإسلامي ما بطول 3 أيام، يعني أسبوع أسبوعين هذا ما هو ممكن، لأنه كان في عندنا قضاء متنوع. في صحيح مثلا دور للقضاء للقضايا الكبرى والجنايات وغيرها، لكن في عنا قضاء سوق قاضي حسبة اسمه، كل سوق له قاضي، ما في حاجة واحد يروح يقدم دعوة ويروح، لا بدخل لعند قاضي السوق نفسه، المتخاصمين ايش في بيناتهم قضايا مالية عالي قد صفوه، هذا القاضي مهمته لهالسوق، بالتالي ما في حاجة يروح. هلا انت تصور ايش قد، يعني ذكر لنا احد اساتذه انه عدد الدعاوي في مدينة حلب تزيد سنويا عن 200,000 دعوة، يعني 200,000 دعوة، يعني في عندك 1,000,000 متخاصم، 1,000,000 يعني نسبة ربع السكان او كل السكان، لانه اذا استثنيت الصغار ببقى معك الكبار كلهم متخاصمين، لانه كل دعوة فيها قال شيء متخاصمين زمان 3 و4 و5 و10، لأنه كل دعوة أقل شيء 2 ومحاميين صاروا 4 والضابط راح، يعني بصل أعداد لتصور عجيب. ولو كان في عندنا قضاء مثلا تحكيمي وإسلامي ومثل ما قلنا أسواق تخفف كثير من هالدعوة، ما بتصل للقضاء، ما في حاجة إلى بأرضة تنحل، وكل إنسان بصل لحقه أدنى في ذلك. فما نحن عم نتصور أن لو هلأ طلب شفعة موجود حق شفعة ما حدا وطلبه عند القاضي أبدا. طلب الشفيع عند القاضي، سأل القاضي الخصم، بسأل الطرف الآخر الخصم عن ملك الشفيع ما يشفع به، فإن أنكر الخصم أنه ملكه كلف القاضي الشفيع بإقامة البينة على أنه ملكه. وقال زفر وهو رواية عن أبي يوسف لا يكلف على ذلك لأن اليد دليل الملك، فإن عجز الشفيع عن إقامة البينة استحلف القاضي الخصم عند أبي يوسف أنه ما يعلم أن الشفيع مالك لما يطلب به الشفعة، وعند محمد استحلفه على البتات، فيحلف بالله ما الشفيع بمالك لما يطلب به الشفعة. يعني منصور المسألة بدقة، أنا شفيع لهالعقار، العقار باعه أبو محمود لأبو أحمد، وأنا جار العقار أشفع به، أنا اسمي شفيع أطلب العقار شفعة، فأنا برفع دعوة عند القاضي على المشتري إذا استلموا، وإذا ما استلموا برفع الدعوة على مين؟ على البائع. أدعي الشفعة، بدي أنزع الملكية لصالحي بنفس الثمن. أنكر الخصم، إما البائع أو المشتري الخصم، هو أنكر أني أنا جار، ما عندي ملكية جنبه، وضح؟ أنكر ملكيتي لجواره. فالقاضي يكلفني البينة أنه أنا مالك للعقار المجاور. إما اليوم مثلا موضوع مثلا قرار تحكيمي، نوع من قرار محكمة، شيء أنه يثبت أنه أنا جار هذا العقار. قال الإمام أبو يوسف وهو رأي زفر أنه إذا إيده ويضع أنا إيدي موضوع العقار تقوم مقام البينة، وضع يدي دليل الملكية، ما بقول له لوضع اليد روح جيب بينة. قال فإن عجز الشفيع، مين أنا الشفيع؟ أنا عجزت عن البينة أو عن إثبات ملكيتي بجواره الذي أشفع به. قال أبو يوسف القاضي يحلف الخصم، حلفه له مو لي، لأنه أنا مدعي الملك، هو منكر ملكيتي المجاورة، فبحلف القاضي أنه ما يعلم أن الشفيع مالك لما يطلب به الشفعة، يعني مالك للعقار المجاور، واضح؟ يحلف بالله ما يعلم. ليش قال يحلف على العلم؟ التحليف على العلم أخف من التحليف على البتات. سيأتي معنا في بحث الشهادة والقضاء أنه التحليف نوعين، إما تحليف على القطع والبت، وإما تحليف على العلم. لما القاضي بحلفح على العلم أخف، يا يعني أنت لا تعلم، بصير إجا ملك عن طريق ميراث أو هبة أو كذا، أنت ما عندك علم فبتحلف على علمك، لكن لو حلفح على البتات أشد. وضح هذا الفرق؟ فلأن نص اليمين عادة يكون مكتوب، فإما يفيد العلم وإما يفيد القطع والبتات. فعند أبو يوسف يحلف على العلم، ما يعلم أن الشفيع، هو يحلف إما المشتري أو البائع حسب أيهما الخصم، يحلف ما يعلم أن الشفيع أنا يعني مالك لما أطلب به الشفعة. وعند محمد يحلف القاضي على البتات، فيحلف بالله ما الشفيع بمالك لما يطلب به الشفعة. نعم، ما يشاهد الزور، نحن عم بعرف صدق، نحن عم نقول كلامنا بالصدق، إذا هو عم بكذب حرام، نحن عم نقول حلف له حلف يمين كذب، أعوذ بالله. هون هو لا يعلم أنه حلف، ليش شاهد الزور؟ ينكر على وجه الحقيقة مو على وجه التصور، أنه هذا ماله مالك. لو بعرفه مالك وعب ينكر كذاب، ما بجوز له ينكر، واضح؟ يعني نتكلم في حال الصدق، ما لنا علاقة في الزور، فيما هو واقع. طيب، فإن أقر الخصم، إذن الخصم عرفنا مين، بائع أو مشتري، بملك الشفيع ما يشفع به، يعني أقر أحدهما بأني أنا فعلا مالك للقطعة المجاورة وأنا أطلب الشفعة لكوني جار، أو نكل الخصم، قال الخصم أنا ما بحلف يمين، نكل عن الحلف على العلم على أحد القولين بأنه أي الشفيع مالكه، أي مالك لما يشفع به، أو برهن الشفيع، يعني أنا برهن جبت بينه على ملكه لما شفع، ثبت ملكه لما يشفع به، وحينئذ سأله أي القاضي الخصم عن الشراء. إذا ثبت ملكي أو أقر هو بملكي أو نكل عن اليمين، في ثلاث الأحوال بحكم القاضي بثبات ملكي المجاور مو للقطعة، أنه أنا إلي حق الشفعة، إذن أنا إلي حق الشفعة في هذا العقار. طبعا الحنفية يحكمون بالنقول، وسيأتي في باب اليمين، لا يحتاج إلى رد اليمين على الخصم. يعني أنا بدي وجه إلي أنا الشفيع إحضار بينة، عجزت وجهت اليمين القاضي بوجهه للخصم البائع أو المشتري، فإن حلف قضى له بحلفه، فإن نكل قال أنا ما بحلف، القاضي ما رد اليمين عليه، يحكم لي بنكوله، واضح؟ يحكم لي بنكوله وليس في حاجة لرد اليمين علي، كما هو مذهب الشافعية ويسمى اليمين المردودة. والعمل اليوم في المحاكم باليمين المردودة، محاكمنا الوضعية تحكم باليمين المردودة، يعني إذا نكل الخصم وجه القاضي اليمين للطرف الثاني. الحنفية أنكروا اليمين المردودة. قال لما؟ قال لأنه النبي عليه السلام قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ما قال إذا نكل رد اليمين، هذا أولا. وثانيا إذا ردينا اليمين تساقطت الدعوة، تهاترت. طيب أنا ما عجزت عن البينة، هو ما حلف، وجه اليمين إلي ما حلف، إيش فائدة البينة؟ إيش فائدة الدعوة؟ تهاترت. فإذا قال ما دام في دعوة ما بصير تتهاتر وتتساقط، فلا بد من الحكم. فالحكم إما ببينتي أو بيمينه أو بنكوله، بأحد أمور ثلاثة. طيب نعود. سأله أي القاضي الخصم عن الشراء، بسأله للمشتري عن الشراء هنا، فإن أنكر أمر القاضي الشفيع بإقامة البينة، إنه جيب بينة إنه فلان اشترى. فإن عجز الشفيع عن البين استحلف الخصم إن كان المشتري بالله ما اشتريت هذه الدار، وإن كان البائع بالله ما بعت هذه الدار. قلت متى يكون الخصم البائع؟ قبل التسليم. متى يكون الخصم المشتري؟ بعد التسليم. وضح هذا الكلام؟ لذلك هم بينا لنا أن الخصم مين هو؟ قبل وبعد. قال وإن كان البائع بالله ما بعت هذه الدار، فإن أقر الخصم به أي بالشراء أو نكل عن الحلف أو برهن الشفيع عن الشراء، قضى القاضي له أي للشفيع بها أي بالشفعة لثبوتها. واضح؟ ما هو قضاؤه بالشفعة لي؟ أي أني أتملك العقار المجاور لعقاري بنفس الثمن الذي باع به للمشتري، أنا أولى به، أنا الشفيع أولى. وينبغي للقاضي قبل سؤال الخصم أن يسأل الشفيع عن موضع الدار من مصرها ومحلتها وحدودها، لأنه أدعى حقا فيها، لأنه ادعى حقا فيها، فصار كما لو ادعى ملك رقبتها. فإن بين سأله هل قبض المشتري الدار أم لا، لأنه إذا لم يقبضها لا تصح دعوى على المشتري حتى يحضر البائع، لأنه بصير البائع هو الخصم. فإن بين سأله عن سبب شفعته وحدود ما يشفع به، لأن الناس يختلفون فيه، فلعل دعواه سبب غير صالح، أو لعله محجوب بغيره، يعني في غيره طلب الشفعة وهو أولى منه. فإذا بين سببا صالحا وأنه غير محجوب، يعني ممنوع، محجوب ممنوع، يعني تعبير الفرضيين فلان محجوب يعني غيره أولى منه، سأله متى علم وكيف صنع حين علم، لأن الشفعة تبطل بطول الزمان وبالإعراض وبما يدل عليه. فإذا بين سأله عن طلبه الإشهاد كيف كان وعند من أشهد، وهل كان الذي أشهد عنده أقرب من غيره، فإذا بين ولم يخل بشيء من الشروط تم الدعوى، فيسأل الخصم حينئذ كما مر. إذن من عيد للعبارة أو الفقرة الأخيرة، القاضي بيسألني أنا كشفيع طلبت الشفعة، وين موضع داري بالنسبة لهذه الدار، أو اليوم على الرقم المحاضر ونفس المنطقة العقارية والأرقام المحاضر متجاورة، واضح؟ لأنه هذا بده يكون يعني في له أصل في ذلك. فيسأل عن نفس المنطقة المجاورة لهذا العقار، هذا واحد. قديما كان يعرف الحدود بهذه، إما يكون في طرة من القاضي بملك العقار، لأنه كان يعني بدل سند التمليك الحالي في شيء يعني في وثائق أيضا من القضاة تصدر بتمليك العقارات لهؤلاء الأشخاص، أو يعرف بالاستفاضة والشهود أن فلان مالك لهذه القطعة من الأرض. فإذا بين سأله بعد ذلك هل قبض المشتري الدار أم لا، لأنه إذا قبض المشتري الدار كانت الدعوة ضده، إذا قبض ما لم يقبض ضد البائع. طيب سأله عن سبب شفعته، يعني أنت شريك أم مجاور، وحدود ما يشفع به، لأن الناس يختلفون فيه، فلعل دعواه سبب غير صالح أو غيره أولى منه كما قلت محجوب. وسأله متى شفع، إنه إيه ما تم العقد، إذا قال له هذيك السنة، قال له ليش هذيك السنة، الله أنت ما طلبت الشفعة، إذا الشفعة بطول الزمان تسقط، واضح؟ لازم يبادر، قلنا للشفعة فور علمه، فور علمه. طيب ويسأله إنه هو عندما علم من أشهد على علمه، قلنا يشهد أقرب الناس، فلو مريت أن بأب محمود تجاوزته لشعب عبد الرحمن أشهد شعب بطل حقي، لأنه لازم أول من أصادفه أشهده على ذلك، فلذلك بسأله القاضي. هذا قلنا طلب الإشهاد. نعم إذا كان في مصلحة ما في إشكال، الله أعلم، يعني أو كان مثلا عدالة، واضح، يعني للتوثيق أكثر لا مانع. طيب وعند من أشهد، وهل كان الذي أشهد عنده أقرب من غيره، فإن بين ولم يخل بشيء مما تقدم تم الدعوة، فيسأل الخصم حينئذ كما مر في الدعوة السابقة. فلازمه، أي إذا قضى القاضي بالشفعة لزم الشفيع إحضار الثمن من غير مهلة. أنت قضيت لك بالشفعة، قاضي قضى لي بالشفعة، يجيب ثمن العقار وسلمه لصاحبه، إيه والله بعدين بعطي. هذا كمان نرفع الضرر عن البائع، واضح؟ طيب من غير مهلة، ويحبس المشتري الدار له، أي لأجل الثمن حتى يدفعه الشافعي إليه، ولا يسمع القاضي البينة على بائع لم يسلم العقار إلى المشتري حتى يحضر المشتري فيفسخ. إذا الدعوة على البائع لازم يحضر المشتري حتى يفسخ القاضي البيع، لأنه لا حكم على غائب، وضع، لأنه إذا فسخ البيع بدون حضرة المشتري ما بصح، لأنه مو يكون موجود حتى أو وكيله، حتى لا يكون حكم على غائب، ما يصح الحكم على الغائب، لأنه لو وجد الغائب ربما بين سببا وجيها. ففي القضايا المالية دائما لا يحكم على غائب إلا بحضوره أو بحضور وكيله دائما. لذلك الله بيجي واحد يسألنا بقضية مالية ونقول له ما بنحسن نبت في أمر مالي إلا بوجود طرف ثاني دائما. طيب قال لم يسلم عقار المشتري حتى يحضر المشتري فيفسخ القاضي البيع بحضوره، ويقضي بالشفعة لأن الملك للمشتري واليد للبائع، والقاضي يقضي بهما للشفيع، فلا بد من حضورهما. قيد بالبائع لأن المشتري الذي سلم البائع إليه العقار إذا خاصمه الشفيع لا يشترط في سماع البينة عليه حضور البائع. إذا استلم الشفيع، إذا استلم المشتري السلعة العقار ما في حاجة لحضور البائع، لأنه صار خصم مباشرة من مشتري، هو صاحب السلعة وهو استلم. وقيدنا فإن انتهى بالتسليم إلى المشتري فصار البائع كأجنبي آخر، وقيدنا البائع بكون لم يسلم العقار إلى المشتري لأن الذي سلمه إليه لا يسمع القاضي بين عليه أصلا، ولا يكون خصما للشفيع. وفي قوله فيفسخ في حضوره إشارة إلى علة أخرى، وهي أن البيع إذا كان ينفسخ في حق المشتري فلا بد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه، عشان يقضي عليه، لأنه لا قضاء على غائب. نعم، إذا تعمد بجبره يعني يجبره على ذلك، وإلا ربما في أمور قضائية يعني بيأخذها بحقه، إجراء قضائي يأخذه بحقه، يعني صير يعني إذا في سفر يعني ممكن يخاطبه بطريق وكيل، يعني إنه يبعث وكيل عنه يبين السبب، ما هو بحضوره، بحضور وكيله يعني، ما هو دائما هو. وإلا هناك في بحث القضاء سيأتي معنا إنه يعني تفصيل هالأمر في حال عدم وجود مانع من سفره وعدم مانع من حضوره، كيف يفعل القاضي؟ يعني هناك إجراءات. الله. طيب فصار كالأجنبي ولا يكون خصما للشفيع. وفي قوله فيفسخ في حضور إلى آخره ليقضي بالفسخ عليه. والعهدة يعني حتى يحضر المشتري فيفسخ القاضي البيع بحضوره ويقضي بالشفعة والعهدة. العهدة إنه مثل النوع من الضمان على هذه السلعة. يعني أنا اشتريت هذه السلعة بس ما يكون عليها مشاكل، فلو في أمور لحقت هذه الأرض من أمور قضائية أخرى أو مثلا ورثة أو استحقاقات، فأنا برجع على أصل البائع مشان أطالبه بذلك. فالعهدة ما يلحق السلعة من استحقاق، واضح؟ فلذلك هلا نحن عندنا الضمان نوعين سيأتي معنا، ضمان المشتري وضمان الدرك. ضمان الدرك عكس الضمان العادي. مثلا أنا بعت سيارتي لأب محمود، أب محمود قال لي بعطيك حقها بعد 3 أشهر، قلت له بدي كفيل ضامن، فهذا ضمان للمشتري. بعته أنا إياه وأعطاني حق نقدي، قال لي أنا بدي منك كفيل إنه إذا السيارة طلع عليها مشاكل بدي أخذ حقه منه. هذا اسمه ضمان الدرك أو العهدة، يعني ضمان عكسي، واضح؟ الضمان العكسي، لأنه أنت أوقات تشتري سلعة وبتخاف يطلع عليها بده يتأخر فراغة فيها كذا، يا أخي بصير عليها مشاكل، أنا بدي أعطيك حقه، بدي كفيل يأمن لي حقي في حين إذا طلع على هذه السلعة أو السيارة أو الدار أو كذا، مثلا إشارة حجز طلع عليه شيء برجع عليه ما يضيع حقي. أن يقضي بعهدة الحقوق فيما أخذ الشفيع بمخاصمة البائع على البائع، فعليه التسليم وضمان الثمن عند الدرك، واضح؟ يعني إذا أدرك الدار شيء من الأخطار أو الاستحقاقات برجع عليه بأخذ حقي منه. وضح هذا الكلام؟ وقال الشافعي العهدة على المشتري، لأنه لما انتقل على المشتري صار هو البائع، فصار إيش في استحقاقات عليه، هذاك بعود برجع على الأول عند الشافعي. أما عند أبي حنيفة قال ما دام صار بحضورهم بقضي بالعهدة على الأول، ما بقضي بالعهدة على الثاني. نعم، لا مطلقا في كل العقود، في البيوع كله. سواء أخذها من يد البائع أو المشتري، لأن حقوق العقد عنده ترجع إلى المالك. ومين صار المالك عند الشافعي؟ المشتري. وللشفيع إذا قضى القاضي له بالشفعة ولم يكن رأي المبيع، ولم يكن رأى المبيع خيار الرؤية. يعني أنا لو قضي لي بالشفعة من حقي أشوف السلعة اللي أشتريها من هذا. وله إذا وجد به عيبا خيار العيب فيرد إن شاء. وإن شرط المشتري للبائع البراءة منه أي من العيب، لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء، ألا ترى أنه مبادلة مال بمال؟ فيثبت للشفيع فيه خيار الرؤية والعيب كما في الشراء، ولا يسقط ما له من خيار الرؤية برؤية المشتري، يعني برؤية المشتري الأول ذاك، ولا ما له من خيار العيب بشرط المشتري للبائع البراءة منه، لأنه لا يملك إسقاط حق الشفيع. لكن مثلا أنا بعته لهذا الشفيع بالبراءة، بقول له للشفيع ترى هذه السلعة فيها عيب الفلاني، شوفه قبل ما يروح البائع المشتري هذاك، عشان ما بكرة ترجع لي عليها. فإذا أظهر له العيب فقد برأ. وضح؟ أن يظهر العيب لهذا، وهذا من باب البركة في البيع. يعني في الحديث إن بينا بورك لهما وإن كتما، يعني محقت بركة بيعهما، إنه يبين ما فيه من عيب أو غيره. والقول للمشتري أي إذا اختلف مع الشفيع في الثمن، لأن الشفيع يدعي استحقاق العقار عليه عند نقض الأقل وهو ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه. هذا أيضا سيأتي معنا في بحث الدعوة، أنه شلون من نميز المدعي من المدعى عليه. من أهم أبحاث التحكيم، أنت لما تكون حكم بين طرفين تعرف المدعي من المدعى عليه، لأنه إذا ما عرفت ما بتعرف توجه البينة للمدعي واليمين على من أنكر. في بعض القضايا بكون المدعي متداخل مع المدعى عليه، كل منهما يدعي شيئا وينكر الآخر، فأنت بدك تكون حكيم في تمييز المدعي من المدعى عليه حتى تكلفه في ذلك. أما بتعكس، بتروح أوقات في بعض الأحيان قد تكلف شخص عكس ذلك. مرة كنت في محكمة عم بسوي قضية صلحية، ولا المدعي قال له القاضي انه هذا ما أدفع لي الآجار. المدعي ينكر انه قبض الآجار، هذاك قال لا انا عطيته يعني الآجار. واحد يدعي الآجار، الثاني يدعي انه لم يستلم، فكلف الطرف الآخر، قال له جيب بين انه ما دفع لك الآجار. هذا مدعى عليه، هو لو نظر مثلا بدقة راح كلف المدعى عليه بالبينة، علما البينة على الذي يدعي الدفع، لأنه هذا شيء وجودي هذا شيء عدمي. فهذا الشيء ضروري أنه واحد يكون من خلال بحثه، وما هو شرط بالفقه، يكون عنده حكمة في ذلك، أنه يعرف الضوابط والقوالب الذي يميز بها المدعي من المدعي. فهذا سيأتي معنا معلومات. فمن علامات ذلك ما ذكره هنا، القول للمشتري، يعني لو صار ادعى الشفيع أنه ثمن العقار مليون، المشتري قال لا مليون ومئتين، فمن صدق مين؟ مشتري. القول مين بده يجيب بينة أنه مليون؟ المدعي وهو الشفيع. وضح. وهذا في بحث ما وجدته الكتاب، لكن أحال إله ابن عابدين رحمه الله، قال في أحد مواضع كتابه: وفي القول لمن، ونقل العبارة، ففي كتاب اسمه كتاب القول لمن، اطلع إيش اسم كتاب هذا، القول لمن، ما وجدت كتاب، لكن نقل بنه ابن عابدين وأحال إليه، يعني قول من يقدم ومن يكلف البينة، جمع من أول فقه لآخره القول لمن. هذا شيء عجيب، القول لمن اسم الكتاب هكذا. وفي قريب منه البينات الراجحة، هذا عندي منه نسخة للشيخ حمزة الحمزاوي مفتي دمشق في زمن ابن عابدين. ابن عابدين كان أمين فتوى، ومفتي دمشق هو الشيخ حمزة الحمزاوي رحمه الله، له كتاب اسمه البينات الراجحات بنفس الموضوع، يعني بينت من ترجح وبينت من تؤخر. فقريب من هذا البحث أيضا جعله جدولين من أول الفقه لآخره، وأنا عندي نسخة مطبوعة بزمن المؤلف قديمة كتير، طبعا قديمة ما وجدته يعني مصور أو مطبوع طبعا، فيعني أنه حتى نسوي جدول للمصنف أنه بينت من المتقدم بينت من المتأخر من أول أبواب الفقه إلى آخرها، كل الأبحاث التي تحتاج إلى بينات. فهذا بحث إذن قضائي بلزم القاضي أن يطلع عليه أو يعرفه أو المحكم. نعم. نعم. قوله يرد خلاص انفسخ البيع، ده مو قضينا بفسخ البيع، ما صار ضرر، يبين البائع، يبين العيب للشفيع قبل الفسخ، قبل الفسخ يبين انه انا بعت وموجود العيب الفلاني، انه روح بسرعه قبل ما يفسخ القاضي البيع، شلون حتى يرتفع عنه ذلك. طيب، قال في الثمن، لأن الشفيع يدعي استحقاق العقار عليه عند نقض الأقل وهو ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه. إذن لما كان قول المنكر مع يمينه أي الطرف الآخر يكلف بالبينة، وبينة الشفيع إذا أقام كل منهما بينة على صحة قول أحق من بينة أي المشتري، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. إذا كل واحد قال أنا عندي شهود منقدم شهود الشفيع لأنه البينة له، وإذا قال كل واحد بحلف يمين منقدم يمين مين؟ المشتري، لأنه اليمين من صالحه. واضح؟ عرفنا بهذا المعنى. وقال أبو يوسف رحمه الله بينة المشتري أحق لأن أكثر إثباته، فصارت كبينة البائع إذا اختلف مع المشتري في قدر الثمن. ولهما لأبي حنيفة ومحمد أنه لا تنافي بين البينتين في حق الشفيع، لاحتمال أنه اشترى مرة بالأقل ومرة بالأكثر، وللشفيع أن يأخذ بأيهما شاء. سبحان الله، أبو يوسف رحمه الله في أبحاث القضاء أطرح بأحكامه في طراوة واقعية أكثر، لأنه مبتلي بالقضاء صار يعني كتير مسائل يغير رأيه عن الإمام وأبي حنيفة فيها، لأنه ابتلي بالقضاء صار أمره واقعي، فاجتهاده صار أدعى للعمل من قول أبي حنيفة وقول محمد، والله تعالى أعلم. غالبا بالقضاء قول أبو يوسف فيه وجهة نظر، ومنه من رجحه على قول الإمام. ولو ادعى المشتري ثمنا وادعى بائعه ثمنا أقل منه أخذ الشفيع العقار بقوله أي قول البائع قبل القبض، أي قبض البائع الثمن، لأن الثمن إن كان كما قال البائع فظاهر، وإن كان كما قال المشتري فقد حط البائع من الثمن، والحط من المشتري عن المشتري حط عن الشفيع. المشتري قال اشتريت 1,200,000، البائع قال لا بعته أنا 1,100,000، فقول البائع هو مقدم. إذا كان باع 1,100,000 صادق، وإذا كان بايع 1,200,000 والآن سوى 1,100,000 يكون سامح 100 وطع، فقول البائع متقدم على قولا واحدا. قيد ما ادعاه البائع بكون أقل مما قال المشتري، أنه لو كان أكثر تخالفا وترادا، لأنه لو كان عبقول البائع 1,200,000 واشتري 1,100,000 صار في خلاف، واختلف البائع مع المشتري ايش بصير؟ بتحالفوا بتردوا من رد البيع ومن الغي. واضح؟ وايهما نكل ظهر ان الثمن ما يقوله الاخر، لانه منحكم بالنقول عليه، فيأخذها الشفيع بذلك، لان النقول بمنزلة الاقرار مما يدعيه صاحبه، وإن حلفا فسخ القاضي العقد بينهما وأخذها الشفيع بما قال البائع، لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاض. يعني دائما فسخ البيع هو في حق المتبايعين فسخ، لكن في حق الشفيع لا يبطل حقه، حتى في الإقالة سيأتي معنا لا يبطل حق الشفيع. مثلا أنا شفيع لعقار، أبو محمود عنده العقار جاري باعه للأستاذ، مثلا باعه العقار له، أنا قلت له والله جاري منيح خلاص عيفه سامحته بشوف، بعد نهارين ثلاثة أقاله رجع له الدار له، أنا بحق لي أطلب الشفعة مرة ثانية، لأنه الإقالة بيع جديد في حقي، سيأتي معنا هذا. مرت؟ إذا مر معنا أنه أنا من حقي أطلب الشفعة من جديد، لأنه ربما رضيت بالجار الأول قلت الله سبحانه وتعالى كان لي جار ما هو زيادة، قلت الله بعث لي جار أحسن بدي أرجع بحق لي أطلب. لا مو أبو محمود خليه طول بقى علينا حجمين عبد ضحك أبو محمود عجبا أبو محمود جمنا عم نضرب الأمثلة بين بعضنا بس ما هو خصمي خيو. طيب الله في خصومة بينك وبينه خلاص. وأخذ الشفيع في حط الكل كما لو رد، وأخذ الشفيع العقار بقول المشتري بعده، أي بعد قبض بائع الثمن، لأنه صار المشتري أنه هو الخصم بعد قبض الثمن. وأخذ الشفيع في حط بعض الثمن، سواء كان الحط قبل أخذ الشفيع أو بعده، أو في زيادته، زيادة مشتري الثمن بأقلهما متعلق بأخذه، وإنما أخذ فيهما بالأقل، لأن الحط من الثمن والزيادة فيه يلتحقان عندنا بأصل العقد، إلا أن الزيادة لا تظهر في حق الشفيع لتضرره بها، وتظهر في حق المشتري لولايته على نفسه. يعني اشترى هو 1,500,000، سواها 1,400,000 من حقي أنا أخذ 1,400,000، سمعني بدي أخذ بالشفاء بدي أسويها 1,700,000، ما بظهر بحقي 1,700,000، بظهر بحقي شقد 1,500,000. وأخذ الشفيع في حط الكل بالكل، إجا أنا أبو محمود باعوا لأبو أحمد 1,500,000، أنا جيت طالبت بالشفعة، أبو محمود قال خيو أنا سامحته بحق العقار كله، أنا ما بسامحني بإلي كله، أنا إذا بدأ أخذ شفعة بدأ أدفع 1,500,000، وضح؟ لكن المسامحة بينهم مو معي، ببقى الشفيع إذن. وفي حط الكل يأخذها بإيش؟ بالكل، لو حط كل الثمن يأخذها بكل الثمن، لأن حط الكل لا يلتحق بأصل العقد، إذ لو التحق به لكان هبة أو بيعا بلا ثمن وهو فاسد، ولا شفعة فيهما، لا شفعة في البيع الفاسد. مية طن حنطة بدفع 100 طن حنطة لأنه مثلي، واضح؟ قال الباء الأولى متعلقة بالشراء والثاني بأخذ المقدر، وأخذ الشفيع بالشراء بثمن غيره، أي غير المثلي بقيمة الثمن، عطيته سيارة أخذت الدار بدفع قيمة السيارة، واضح؟ لأن الشرع جعل للشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما يملك به، ما يملك به. والمثل نوعان، كامل وهو صورة ومعنى، وقاصر وهو المثل معنى. فالمثل الكامل بالصورة والمعنى المثلي، حنطة بحنطة، نقد بنقد. والمثل القاصر معنى وهو القيمي، هالكاسة انت بعتها اخذت مقابلة كأسين او ابريق، فأنا بدي أخذ الإبريق بدفع قيمة الكاسة، هذا قيمة الكاسة إيش اسمه؟ مثل قاصر. لو عددي يعني متقارب اسمه مثل، يعني مثل كامل وليس مثل قاصر، وهذا من بحث الأصول بذكروا الأصوليين المثل الكامل والمثل القاصر، وهو المثل معنى. والمثل من النوع الأول من الكامل، وغيره من النوع الثاني وهو القاصر، فيراعى في أخذ الشفعة ذلك كما في الإتلاف. يعني لو أنا أتلفت مال مثلي بدفع مثله، لو أتلفت مال قيمي بدفع قيمته، واضح تماما. ففي شراء عقار بعقار أخذ كل من العقارين بالشفعة بقيمة الآخر، لأن كل منهما ثمن للآخر وهو من ذوات القيمة. بعت أنا داري لحجمها أخذ داره، جاري بياخذ منك الدار بقيمته، قيمة دارك، وجارك بياخذ مني الدار بقيمة دهري، بقيمة الأخرى. مثلا أنا بعت هالدار بهالدار، هالدار بهالدار، جار هالدار يأخذها بقيمة هالدار لأنه هي الثمن، وهذه الدار يأخذها شفيعها بقيمة هذه الدار لأنه هذه الثمن، واضح؟ ففي نعم بالقيمة، هي قيمتها الحقيقية، لا ما الضرر، أنا أخذت هالدار بعت هالدار، فهذاك اللي أخذ الدار الثاني هو دفع الأذى عن الشفيع أو لا، لأنه الشفيع حقه مقدم على ذاك، يعني رفع الضرر عن الشفيع أولى من رفع الضرر عن المشتري في الأولوية. فما بحط من السعر البائع ما بالضرر. أنا عندي دار، بعتك داري لك بدارك، اي الدارين جار، ده هو مثلا ابو محمود جاري ياخذ داري منك صار مو مني انا، خلص انتقلت لدارك انت لو ابتسي انا اخذ دارك شئت ولا ابيت، انت انا بعتك داري بدارك، شفيع داري ابو محمود، ابو محمود بياخذ داري منك صار بقيمة دارك مو بقيمته إليك، لأنه إيش ثمنه طرف الثاني، واضح؟ مو بياخذ داري بقيمته وأنت بتنبي دارك، أنت خلاص انتقلت بعت أنت لأنك، واضح؟ يعني يدفع قيمة الدار المقابلة ليست قيمة الدار. وقد يكون لدارك شفيع إذا أخذها أخذها بقيمة الدار الثاني لهذا المعنى، لأنه يأخذها بقيمة الثمن مو بقيمة المثمن. شوف، ففي شراء عقار بعقار أخذ كل من العقارين بشفعة بقيمة الآخر. ليش قيمة الآخر؟ لأنه الآخر هو الثمن، واضح؟ لأن كل منهما ثمن للآخر وهو من ذوات القيمة. وفي ثمن أي وأخذ الشفيع في بيع عقار بثمن مؤجل بحال من واقفون، والحمد لله رب العالمين. بحثنا جديد هنا. فاتحة.